هذا غير وهذا غير وهذا غير. والحيوانات معقولة، حيوانات غير معقولة. فانظر ما شاء الله يتحير إنسان أنواع أنواع من الحيوانات، أنواع من الحيوانات لا تعد ولا تحصى. وأيضا كل إنسان، واحد إنسان جعله الله تعالى طويلا وآخر قصيرا وآخر متوسطا آخر معتدل القامة، وأيضا الأصابع موضع الأصابع، العين في موضع الأصابع. وقال بعضهم أعطى كل شيء خلقه، يعني أعطى البصر للعين والسمع للأذن والشم للأنف والبطش لليد والمشي للرجل، فتبارك الله أحسن الخالقين، أعطى كل شيء خلقه. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. إن الله تبارك وتعالى إنسان لما يبطش باليد، لما يمشي يمشي بالرجل، لما يتفكر يتفكر بالدماغ، لما يأكل يأكل بالفم، يتكلم ينطق باللسان. فبذلك هذا كل آلات وكل أجزاء وكل شيء. فبذلك وأيضا قال المعلم رحمه الله تعالى، قال في الحقيقة لو تأمل جميع هذه الأقوال متقاربة المعنى، جميع هذه الأقوال قالوا أقوال متقاربة لا تعارض فيها. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني إنسان فانظر إذا يعني إذا رأيت مثلا حيوان دابة أنعام ماشية أولاد، كلما يولد أولاد أي شيء حتى طيور حتى الدجاجة، إذا كان ما شاء الله جاء منها من البيضة بيضة أنها يعني أولاد أفروخ الدجاجة، أول ما يبث على الأرض وما يبث على الأرض عن رزقه. أما إذا جاء ولد يبحث عن ثدي أمها، كل حيوان يبحث عن غذائها، وكل حيوان يعرف هذا غذاء ينفعني وهذا يضرني، الذي ينفعه يأكل الذي يضره لا يأكل. هل أنه ذهب في المدرسة تعلم من أساتذة؟ أي أساتذة يعرفون معلومات طبقات الأرض وعن نباتات الأرض وعن منافعها ومزارها بأكملها؟ لا. فبذلك معنى لا شك في ذلك، من هدى؟ هدى الله سبحانه لكل إنسان لكل حيوان ما يحتاج له. الصبي أنه رضيع اليوم ما شاء الله مولود اليوم، لا يتكلم لا يمشي لا يبتش لا ينطق، طيب له حاجات، حاجات أكل حاجات شرب حاجات له. فبذا إن الله علمه البكاء، علمه الله تبارك وتعالى البكاء. هو الصبي إذا جاء بكى كل واحد أمها جاءت وأبوها جاءت وكل الصبي يبكي الصبي يبكي الصبي يبكي كل واحد يمكن يحتاج حليب، يمكن يحتاج أو إذا أتى له حليب ما يبغى وهو يبكي قال ها يمكن أنه جاء، وأتى له غذاء ما يبغى قال ها يمكن شوف يمكن يجع بطنه كل، بس إذا بكى قليلا جميع البيض كأنه خدام له واقف أمامه. فهذا البكاء من ألمه. فبذلك أيضا كما قال بعض العلماء من المتأخرين قالوا فانظر أول ما جاء على الأرض إنسان باكيا، لما؟ لأن الصبي أول حتى إذا يخرج من بيتي يعني من بطن أمي أول أمه يصيح أنه يبكي، فإذا ما يبكي كل واحد يمكن ميت. فإذا سمعوا بكاء الصبي فرح كل واحد، قال يعني أنت تبكي والناس يفرح. قال فاللازم عليك إذا كان أنت رجل وأنت ابن آدم وقت الموت أنت تكون ضاحكا مستبشرا والناس يبكون عليك، ليس كل واحد يفرح الحمد لله إن الله دفع عنا هذا الشر، بل كل واحد أنت تكون مستبشرا. لما؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي. فبذلك المؤمن يقول أجلوني أجلوني، أما الكافر يقولوه إلى أين. فبذلك لما؟ لأن قالوا أول ما علمه الله تبارك وتعالى البكاء. فبذلك قالوا إذا كان إنسان ابن آدم وأنه مؤمن بالله متمسكا بكتاب الله تبارك وتعالى تكون أقر حياته بالعكس، لما أنت تبكي والناس كل واحد يقول مبروك مبروك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مولود سالم مولود حي ما شاء الله ولادة طبيعية وكل ما شاء الله فرحانين. ولكن إذا جاء وقت الموت أنت تكون فرحان، أنت تكون مستبشر، أنت تكون ما شاء الله مستقيما الإيمان متيقن على رحمة الله تبارك وتعالى. والملائكة يبشرونه ويهنئونه والناس يقول يا فلان ما شاء الله كان رجل خير كان رجل كذا كان رجل كذا، يتندبون عليه وأنهم يقولون فيه ويسنون عليه الخير. فبذلك من الذي هدى هذا ومن الذي هدى للحيوان؟ كأنه فطر إذا تركت أنت حيوان ما شاء الله في المرعى، تركته في الصحراء، تركته في البراري، لكن كيف هو يفرق وهذا الغذاء ينفعني هذا يضرني؟ يأكل من شيء الذي ينفعه ولا يأكل من شيء الذي يضره؟ من الذي لم لا شك في ذلك ألمه الله سبحانه، هداه الله سبحانه، أنه هدى لجميع المخلوقات، الحيات، الأقارب، الحشرات، وجميع الحيوانات، وجميع أنواع الحيوانات، حيوانات برية، حيوانات بحرية، حيوانات ما يعيش في الهواء، حيوانات ما يعيش فوق الأرض، ما يعيش تحت الأرض، أنواع من المخلوقات. من هداهم؟ لا شك في ذلك هداهم الله سبحانه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى، إما القراءة الثانية أعطى كل شيء، أعطى بني آدم كل شيء يعني ما يحتاج إليه، أعطى كل شيء خلقه. قرأ بعض القراء رحمه الله تعالى هذه القراءة أيضا، ولكن القراءة الأولى، وحتى كما قال بعض الأسلاف أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال إن الله خلق أزواج زوجين، خلق الذكر والأنثى، ثم هداه إلى مطعمه ومشربه ومسكنه ومنكهه. ثم هداه لما كل إنسان يعني الذكر والأنثى، إما من الحيوان إما من الإنسان، كل واحد يعلم كيف يكون مطعمه وكيف مشربه وكيف مسكنه وكيف منكهه. وأيضا قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال خلق الأزواج، خلق الزوجين، وهداه الألفة والاجتماع والمودة بينهما. قالوا هذا من هداهما ومن ألفهما ومن علمهما. وأيضا قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى لفظ القرآن يعني كلام الله على الأموم، العبرة بالأموم. فبذلك قالوا جميع هذه الأقوال متقاربة المعنى وجميعها صحيح، جميعها صحيح. إن الله علم الذكر للأنثى، علم الأنثى للذكر ما يحتاج في المطعم، في المسكن، في المشرب، في المنكة، وما يحتاج في الأقل، في المنافع، في المزار، في جلب النفع، في دفع الضر، جميع هذا الذي من الذي علم؟ علم الله سبحانه. فبهذا جاء موسى عليه السلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وإذا كان كل شيء، قل أيضا للاستغراق، وهذا قاعدة، إذا كان كل مضاف إلى شيء، هذا قاعدة أيضا، لفظ كل يفيد الاستغراق، كما جاء فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إذا جاء سجد الملائكة، وإلا الملائكة جنس، إذا جاء لفظ الملائكة يعني جنس الملائكة، ولكن هذا تعميم جاء بعده كلهم، وإذا جاء بعده أجمعون. لماذا؟ لأن ملائكة السماء غير، ملائكة الأرض غير، صياحين في الأرض غير، كرام كاتبين غير، ملائكة ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه. فلما جاء فسجد الملائكة كلهم أجمعون. والآن جاء استغراق تام، فبهذا قال ما كل يفيد للاستغراق. وهذا قاعدة، إذا كان كل مضاف والشيء مضاف إليه، يعني مضاف إلى شيء، والشيء استعمال أيضا نكرة بالتنكير، يفيد التعميم، يفيد التعميم. فبهذا كما جاء هنا ربنا الذي أعطى كل شيء، لما؟ لأن ما في الدنيا شيء إلا شيء، ما في الدنيا شيء إلا شيء. حتى كما نقل بعض العلماء رحمه الله تعالى أن إبليس اللعين أنه جاء في صورة إنسان، لما؟ لأنه يتصفر بالصور بأشكال مختلفة استدراج، وأنه جاء بصورة إنسان إلى رجل عالم كان جالسا يتذاكر يتدارس ويتفكر في كتاب الله سبحانه، جاء عنده فقال لما رآه كمن فأظهر عليه، فقال أنا إبليس. ف فقال لي ما جيت؟ قال بس أسأل منك سؤال، هل أنا شيء أو لا شيء؟ فقال لا شك أنت شيء، كيف تقول لا شيء؟ موجود أمامي، كيف تقول لا شيء؟ لا شيء معنى آدم، وأنت موجود أمامي واقف، فبذلك لا دم أنت شيء. فقال لما أنا شيء، وقال تعالى رحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء، وأنتم لما تخرجونني من رحمة الله تبارك وتعالى؟ لما تطردون؟ إذا ما أنا أقول لا شيء، إذا كان أنا شيء فرحمة الله واسعة على كل شيء. فأفهم الكلام وقال نعم رحمة الله واسعة، ولكن أنت بنفسك ما قرأت قرآنك فسأكتبها للذين يتقون، أنت من الذين لا يتقون. فبذلك أن الله تبارك وتعالى سرها كرحمتي وسعت كل فسأكتبها، فبذلك هذا إن الله تعالى جعل رحمته واسعة للمتقين وللكافرين. فأما في الدنيا لا شك في ذلك أنهم يتنعمون أيضا برحمة الله تعالى من النعم، أما النعم الأخرى هي تكون للمؤمنين للمتقين الذين يتقون الله تبارك وتعالى. وأنت الذي أخرجت نفسك بالفسق والإسيان والعتو، فبذلك فهذا قال رب، قال موسى ربنا الذي، ربنا الذي الذي أعطى كل شيء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، جاء أيضا للتراخي، ثم هدى كما أولا أعطى ثم هدى. فانظر يعني رؤوس الآيات، وكمان الإعطاء هذا فضل من الله ورحمة من الله، والهداية أيضا رحمة من الله، والجنة أيضا رحمة من الله تبارك وتعالى. كما جاء رجل أعرابي وأنه دعا بدعوة عجيبة، قال يا رب خلقتني مجانا ورزقتني مجانا فاغفر لي مجانا. لما قال رب خلقتني مجانا؟ هل صرفت أنا فلوس على خلقي على ولادة شيء؟ أنا حتى أنا متفكر أنا يولد حتى ماذا؟ قال خلقتني مجانا ورزقتني مجانا، الماء والهواء الذي يحتاج الإنسان مجان، الشيء كل ما يكون أحوج إليه يحصل مجانا، أما حليب بالفلوس، أما ما مجانا، الهواء مجانا. ولما؟ لأن الإنسان بدون حليب يعيش، بدون ماء ما يعيش، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبذلك كل ما يحتاج إليه إن الله جعله عام على الخموم، وبغير فلوس وبغير تعب بغير شيء. أما الذي يتلذذ به الإنسان، فيها تعب فيها نسب فيها مشقة في وصولها كلفة، وبهذا قال ها هنا بكلام جامع عظيم، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وبذلك ما أشار المفسر أيضا، قال ربنا الذي أعطى كل شيء، كل شيء يعني من الخلق، خلقه يعني الذي هو عليه متميز به عن غيره، كل واحد وهذا فلان ما شاء الله من اندونيسيا، وهذا فلان من فلان، وهذا فلان من فلان، يعني حتى إنسان إذا عرف شكله يقول أوه ما شاء الله هذا أفغاني، هذا ما شاء الله من بخارى، هذا ما شاء هذا من اندونيسيا، هذا باكستان، هذا فلان، هذا من لما حتى أعطى كل شيء خلقه، وكل إنسان متميز عن غيره. ثم في بلد واحد في قبيلة واحد أيضا تميزات أيضا تفرقات، هذا يتميز هذا وهذا يتميز هذا، من قدرة الله تبارك وتعالى. هذا امتياز، هذا امتياز أيضا يعني فضل من الله تبارك وتعالى، فضل من الله تبارك وتعالى. وذكر بعض العلماء يعني من اللطائف، هذا ليس من المسائل، من اللطائف قالوا أن كان رجلا من العلماء ما شاء الله من علماء الموحدين المجاهدين ما شاء الله، الذي جاهد في الله، جاهد في دعوة الله حتى استشهد في سبيل الله، كان يعني يخطب خطابا، فقام واحد انجليز خاجات هذا كافر واحد انه سأله سؤال، قال يا شيخ ما شاء الله سمعت القرآن وسمعت الدرس واستفدت ما شاء الله، ولكن انا متحير، عندنا مثلا خاجات وانجليز، عندنا قبائل، اذا كان 1000 رجل واقف وكل واحد قامته واحد وشكله واحد ولونه واحد، قال أما إنكم مسلمين أنا متهيرين كواحد صغير وواحد كبير وواحد أسود وواحد أبيض وواحد كذا وواحد كذا مختلفين، فلماذا؟ قال أما مسلمين إذا كان يعني 5 أولاد لأب واحد ما يكون مساوي، فرق بينهم، واحد بطين وواحد نحيف وواحد طويل وواحد قصير وواحد كذا وواحد كذا. أما قال فانظر إلى قومنا كيف عندنا أقوام، كيف عندنا ألف ألف نفر إذا كان واقف على قامة واحدة على لون واحد على صيحة واحدة. فزهق الشيخ فقال هل أنت رأيت الحمار؟ قال ماذا بالحمار؟ قال لو جينا ألف حمار تكون لون واحد وقامة واحدة، أما إذا جينا 20 فرسا كل واحد يختلف. إذا قال جينا 20 فرس فكلما نول عالي يتميز عن الآخر، أما نول أدنى لا يتميز لا يتميز. ولما قال إذا جينا مثلا 1000 حمار كل واحد واقف حتى تكون أذنه ما أذنه سواء، أما إذا كان فرس هذا يختلف، هذا كميت وهذا أسود وهذا أبيض وهذا أشكر وهذا أبلق وهذا كبير وهذا صغير وهذا. لما قال لأن فرس فيها لا شك في ذلك أنها من أجود الأنواع والحمار من أخص الأنواع، فأنتم أخص الأنواع عند الله تبارك وتعالى فجعلكم في شكل واحدة في سورة واحدة. أما المؤمنين الحمد لله عند الله تبارك وتعالى من ذلك هذا أنهم فبها لأن آتا كل شيء خلق، هذا في كل شيء حكمة وآية الذي تدل على أنه واحد، فتبارك الله أحسن الخالقين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الجنائز إيران، قال باب ما جاء في الشهداء من هم. شهداء جمع شهيد، جمع شهيد لما يقال شهيد؟ قالوا لأنه يشهد مقامه قبل موته وبذلك يسمى شهيد. وقال بعضهم الشهيد سمي شهيدا لما تشهده الملائكة، تحضره الملائكة لرفعة مكانته عند الله تبارك وتعالى. وأيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أقوالا آخر. أما المراد والشهداء من هم لما؟ لأن جاء في بعض الروايات 5 وفي بعض الروايات 7 وفي بعض الروايات 3، فبذلك قال ما يفهم شهيد حكمي وشهيد حقيقي، يفهم شهيد حكمي وشهيد حقيقي. الشهيد الحقيقي الذي قتل في سبيل الله هذا هو الشهيد الحقيقي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل هم أحياء، وأيضا جاء أحياء عند ربهم أحياء ولكن لا تشعرون وغير ذلك من الآيات. فبذلك قالوا هذا هو الشهيد الحقيقي الذي قاتل وقتل في سبيل الله تبارك. أما الشهيد الحكمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغريق شهيد، كما قال المطعون الشهيد المبتون شهيد، وبذلك قالوا هذا شهيد ولكن باعتبار حكم حكمي باعتبار إلا حقيقي شهيد الذي قاتل وقتل في سبيل. وأيضا هذا في مصطلحات العلماء والمحدثين لما يقول إلحاق الأدنى بالأعلى، فإلا الشهيد الذي قاتل وقتل في سبيل الله لا شك في ذلك له درجات عالية الأجر على قدر النسب. أما الذي مات بالبطن أو أنه مات بوجه البطن أو أنه غريق أو أنه يعني تحت الحدم سقطت عليه شيء أو أن به جاء داءٌ نوء من الأمراض الوبائية وأنها رجز وعذاب من الله تبارك وتعالى، فبذلك قال العلماء هذا اتصال يعني إلحاق الأدنى بالأعلى. فبذلك وأن جاء في هذا الحديث إن أقد المحدث رحمه الله قال باب ما جاء في الشهداء من هم. قال حدثنا الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك وأخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه ثقة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء 5 المطعون والمبتون والغريق والصائب الحدم والشهيد في سبيل الله. هاونا جاء خمسة، جاء في بعض الروايات ثلاثة، وجاء في بعض الروايات سبعة. فقال العلماء لا تعارض في الحديث، يعني أول جاء بيان أقل، ثم جاء بيان أوسط، ثم جاء بيان أكثر، فبذلك ليس مقصود بيان حصر، فبهذا حتى يكون تعارضا ويكون خلافا لا خلاف في هذا. وأيضا فانظر والشهيد في سبيل الله متأخر، لما أحيانا تكون الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وأحيانا تكون الترقي من الأعلى إلى الأدنى، فبذلك ها هنا ترقي من الحكم إلى الحقيقي. فبهذا جاء أولا المتؤون والمبتون والغريق والصاحب الحد. المتؤون يعني الذي ابتلي بالطاعون ومات به طاعون، مرض من الأمراض، وأنه نوع من عذاب الله، حتى لما جاء طاعون مات في يوم، وقال بعضهم في ساعة 24,000 شخص، فبذلك الطاعون أنها غدة كغدة البعير كما سنقرأ إن شاء الله. والمبتون الذي يموت بمرض البطن، بمرض البطن يعني من أوجاع البطن، بمرض البطن كالاستسقاء، بمرض البطن كالإسهال، وغير ذلك من أمراض ما يتعلق بالبطن، لأن لفظه هذا عام. وقال بعضهم المبتون معنى من قتله بطنه، يعني حفظ على فرجه، ما استعمله في الحرام حتى أنه مات، ولكن القول الأول هو الراجح. لما المتؤون والمبتون والغريق كل شيء في السياق وسباق، وبذلك عند الجمهور رحمه الله تعالى الذي مات بمرض من البطن كالاستسقاء والإسهال وغيرها. والغريق يعني يموت من الغرق. والصائب الحدم يعني يموت تحت الحدم. والشهيد في سبيل الله. وفي الباب أن أنس وصفان بن أمية وجابر بن عتيك وخالد بن عرفطة وسليمان بن سرد وأبي موسى وعائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حدثنا عبيد بن أصبات بن محمد القرشي الكوفي صدوق قال أخبرنا أبي يعني أصبات بن محمد قال أخبرنا أبو سنان الشيباني قالوا أذن صدوق ولكن له أوهام قال أن أبي إسحاق السبيعي قال قال سليمان بن سرد لخادم الفتوى وخادم سليمان أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه يعني إسناد مجازي يعني مات من وجه بطنه لم يؤذب في قبره لما قال لأن من شدة هذا إن الله تبارك وتعالى جعله كفارة لسيئاته وأيضا كما جاء في حديث مسلم إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين يعني حقوق الآدميين حقوق العباد لا يغفر إلا بالأداء وإلا إذا أنه يعفو صاحب الحق يعني حقه فبذلك فقال آدم على صاحبه نعم قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي من غير هذا الوجه إن أخرجه أحمد وأيضا أخرجه النسائي وابن حبان وبهذا له طرق آخر باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون إذا كان إنسان في بلد فيها طاعون لا تخرجها توكل على الله تبارك وتعالى فلا تكون سببا لانتشارها في الآخرين وأيضا تكون محتسبا وصابرا وأيضا تكون أموات كثيرة من المسلمين من يصلي عليهم من يكون معاونا في دفنهم وقبرهم في الحكم وأيضا إذا أنت بعيد فلا تدخلها فلا زمل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلقة كما إن الله تبارك وتعالى جاء حدثنا قتيبة قال أخبرنا عماد بن زينب بن دينار عامر بن سعد وأسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز يعني عذاب أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تحبطوا عليها وفي الباب انصاد وخزيمة الصاد وعبد الرحمن بن أوف وجابر وعائشة أما إفهم يعني عند الجمهور إذا خرج خوفا وفرارا هذا كأنه فرار من الذهب أما إذا خرج من عذر قالوا لا بأس إذا كان إنسان معذور خرج وأنه لا بأس قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد